الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي حول معنى المصطلح ومفهوم المصطلح وكيف نفهم قضية الاصطلاح وكيف نعرف المعاني التي أرادها العلماء من استعمال المصطلح، وإذا ما كان للمصطلح أكثر من معنى ما السبيل إلى إدراك هذه المعاني وكيف نتفاعل معها ونتعامل معها إذا ما كنا بصدد مصطلح من تلك المصطلحات التي وردت على ألسنة العلماء عليهم رحمة الله تعالى. اليوم بإذن الله تعالى سنخوض مع كتاب الموقظة للإمام الذهبي، وهو كتاب في المصطلح، وإنما هو في مصطلح الحديث خاصة. وهذا الكتاب كغيره من عامة كتب الحديث أو مصطلح الحديث نجد فيه المصطلحات مرتبة بحسب الأنواع. فمثلا نجد النوع الأول الحديث الصحيح، النوع الثاني الحديث الحسن، النوع الثالث الحديث الضعيف، وهكذا إلى آخر الأنواع. وهذه طريقة أول من سار عليها الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى في كتاب معرفة علوم الحديث، وتبعه عليها الحافظ ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث، ثم درج على هذا المنوال كل من جاء بعد هؤلاء من العلماء ممن ألف في علوم الحديث. إذن كتب علوم الحديث مرتبة بحسب الأنواع، كل نوع من تلك الأنواع إنما يشكل مصطلحا حديثيا، مصطلحا من المصطلحات التي يستعملها علماء الحديث عليهم رحمة الله. ثم تجد في خلال البحث في هذا النوع أو ذاك أن العلماء، علماء المصطلح رحمهم الله، يتناولون مسائل متعلقة بهذا النوع خاصة. هذه المسائل بعضها يتعلق بمعنى هذا النوع، أي بمعنى هذا المصطلح، أي بالمعنى الذي يقصده علماء الحديث من إطلاقهم لهذا المصطلح. فإذا قال مثلا المحدثون هذا حديث صحيح، فماذا يقصد المحدثون من قولهم هذا حديث صحيح؟ ماذا يقصد المحدثون من قولهم هذا حديث حسن؟ ماذا يقصد المحدثون من قولهم هذا حديث ضعيف؟ فهذا جانب من الجوانب التي يعالجها علماء المصطلح رحمهم الله في كل نوع من تلك الأنواع. ثم نجد أيضا معالجة لجانب آخر في كل نوع أيضا، فيعالجون ما يتعلق بالحكم كما ذكرنا آنفا. فبعد أن يعرفوا الحديث الصحيح ويذكروا معناه عند المحدثين، يتعرضون لمعرفة مرتبة هذا النوع من الحديث، هل هو من المقبول أم من المردود، وإذا كان من المقبول فمن أي مراتب القبول هو، وإن كان أيضا من المردود فمن أي مراتب المردود هو. هكذا يدور كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى في كل نوع من تلك الأنواع على نحو ما بينا. ولهذا كان على طلب العلم دائما وأبدا أن يحاول أن يفهم كلام أهل العلم وأن ينزله منزله اللائق به، فيعلم أن هذا الكلام متعلق بالمعنى الإصطلاحي، بينما هذا الكلام متعلق بالحكم الذي يتعلق به ذلك النوع من أنواع الحديث. فلا يخلف، فلا يأتي بكلام لأهل العلم متعلق بالجانب الإصطلاحي فينزله على الجانب الحكمي، ولا بكلام يتعلق بالجانب الحكمي فينزله على الجانب الاصطلاحي، فيقع في الخلط، وربما أساء فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. أنواع الحديث كثيرة، هذه الأنواع المذكورة في كتب علوم الحديث كثيرة، أوصلها الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى إلى ما يزيد عن 60 نوعا، وبعضهم زاد عليه أنواع حتى قال الإمام الحازمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى إن علوم الحديث تصل إلى 100 نوع أو أزيد، كل نوع منها لو أفنى الرجل فيها عمره لما أحصاها. إن علوم الحديث تزيد على 100 نوع لو أفنى الرجل في كل نوع منها عمره ما أحصاه، ما استطاع أن يأتي بجميع أطرافه. إذن كتب مصطلح الحديث ما هي إلا مفاتيح لهذه العلوم، وليست هي نهاية المطاف، إنما هي مفاتيح من خلالها تستطيع أن تهتدي إلى هذه العلوم، وإلا فكل نوع من تلك الأنواع له كتب خاصة به. كل نوع من تلك الأنواع الحديثية التي تجدونها في كتب مصطلح الحديث له كتب تختص به. فمثلا عندنا نوع الحديث المعلول، هذا نوع من أنواع علوم الحديث، ومع ذلك فهناك كتب متخصصة في علل الأحاديث، في الأحاديث المعلولة. عندنا نوع من أنواع علوم الحديث اسمه المرسل، وهناك كتب أفردت في الحديث المرسل. عندنا بعض الأنواع متعلقة بالرجال، وهناك كتب كثيرة أفردت في معرفة الرجال، وهكذا. فإذا كتب المصطلح ما هي إلا رموز، ما هي إلا مفاتيح تستعين بها للخوض والتوسع في الكتب المتخصصة لكل نوع من تلك الأنواع، الكتب المتخصصة لكل نوع من تلك الأنواع. ومفتاح بلا أسنان لا يفتح، مفتاح بلا أسنان لا يفتح، فمن اكتفى بكتب المصطلح وظن أنه قد أحاط بالعلم فهذا يخدع نفسه. إنما كتب المصطلح ما هي إلا كالمفاتيح التي تعينك على الدخول في العلم، ثم بعد ذلك تحتاج إلى الرجوع إلى المطولات لتعرف كل نوع على تفصيله. قلنا إن هذه الأنواع أوصلها بعضهم إلى ما فوق 60، وبعضهم أوصلها إلى ما فوق 100، ومع ذلك نجد بعض أهل العلم كالحافظ ابن الصلاح رحمه الله وغيره يقسمون الأحاديث إلى 3 أنواع، يقسمون الأحاديث إلى 3 أنواع. فكيف يستقيم هذا؟ كيف نقول إن أنواع الحديث تزيد على 100 ثم نقول بعد ذلك إنها 3؟ وبعض أهل العلم يجعلها قسمين فقط، فمن جعلها 3 يقول الأحاديث إما صحيح وإما ضعيف وإما حسن، فهذه تلك الأقسام 3 التي يندرج تحتها الحديث. ومن أهل العلم يجعلها قسمين فقط، فيقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف، إما صحيح وإما ضعيف. فكيف يستقيم هذا كما قلنا مع ما عرفناه من هذه الأنواع كلها؟ نقول إن هذه الأنواع على اختلافها وتعددها كلها يندرج تحت هذه الأقسام الثلاثة أو هذين القسمين. فصار هذان القسمان أو هذه الأقسام الثلاثة بحسب اختلاف أهل العلم في ذلك هي الأصل الذي يتفرع منه تلك الأنواع كلها. يتفرع منه تلك الأنواع كلها. يعني لو أننا نظرنا في الأحاديث وأنواعها نجد أن بعضها يتعلق بالحديث المقبول بصرف النظر عن مرتبة قبوله، فقد يكون في أعلى درجات القبول وقد يكون في أدنى درجات القبول، فهذا لا يخرج عن كونه صحيحا، فيسميه بعض أهل العلم بالحديث الصحيح من حيث أنه جمع أوصاف قبول الحديث، فكل حديث يندرج تحت قسم المقبول يجعله بعض أهل العلم في الصحيح. فإذا كل الأنواع المتعلقة بالمقبول تندرج تحت هذا النوع وهو الصحيح. وهناك أنواع أخرى تندرج تحت المردود، كلها وجد فيها سبب يمنع من الاحتجاج بها، إما لضعف في أحد رواتها أو انقطاع في إسنادها، فهذه كلها أسباب تمنع من الاحتجاج بالرواية وتجعلها في قسم المردود بصرف النظر عن مرتبة هذا الرد. فهناك ما يكون مردود بسبب خفيف، وهناك ما يكون مردودا بسبب شديد وهو الضعيف جدا المتهالك، فكل ذلك باختلاف مراتبه يجعله بعض أهل العلم قسما واحدا ويقول هو الضعيف. والضعيف مراتب ودرجات كما أن الصحيح مراتب ودرجات. أما الذين أفردوا الحسن وقال هو نوع على حدة، فإنما أرادوا بذلك أن يفرقوا بين مراتب المقبول، فالحسن هو قسم من أقسام المقبول ولكنه من أدنى مراتب القبول، فرأى بعض أهل العلم أن يفرده وأن يجعله قسما على حدة، فميز بينه وبين الصحيح الذي هو في أعلى درجات القبول. علماء آخرون قالوا لا، ما الداعي إلى هذه القسمة، بل نقول إن الحسن قسم من الصحيح لأنه يجامع الصحيح في أنه مقبول كما أن الحديث الصحيح مقبول، فنقول إن المقبول درجات بعضها في أعلى درجات القبول وبعضها في أدنى درجات القبول، فما كان في أعلى درجات القبول نسميه صحيحا وما كان في أدناها نسميه حسنا، والكل يجمعه اسم القبول، فلا داعي إلى أن نجعل الحسن قسما على حدة، وإنما هو نوع من أنواع الحديث المقبول. كما قلنا إن الضعيف أنواع، منهما ضعفه هين ومنهما ضعفه شديد، ومع ذلك سمينا كل ذلك ضعيفا وجعلناه قسما على حدة. ومن هنا نحاول أن نفهم بعضا من مسائل من المسائل التي تناولها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. بعض أهل العلم الذين قالوا الحديث إما صحيح وإما ضعيف، هل هم يخالفون الذين قالوا الحديث إما صحيح أو حسن أو ضعيف؟ هذا في الواقع ليس اختلافا في حقيقة الأمر، إنما هو اختلاف في العبارة ليس أكثر، اختلاف في العبارة. فالجميع متفق ومقر بأن هناك حديث اسمه حسن، إنما الخلاف في ماذا؟ هل الحسن نجعله نوعا على حدة أم نجعله قسما من أقسام الصحيح؟ مفهوم هذا الكلام؟ فالفريقان يقران بوجود الحديث الحسن، ما أحد من أهل العلم ينكر وجود الحديث الحسن، حتى الذين قالوا إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، لأن هؤلاء إنما يتكلمون عن القسمة العامة التي تندرج تحتها بقية الأنواع. يعني مثلا نحن نعلم أن هناك حديث يسمى بالحديث الموضوع، وهناك حديث يسمى بالحديث المرسل، وهناك حديث يسمى بالحديث المرفوع، أليس كذلك؟ فهل الذين قالوا إن الحديث إما صحيح وإما ضعيف وإما حسن لا يعترفون بأن هناك أنواع أخرى كالموضوع والمرفوع والمرسل؟ لا، هم يعرفون هذه الأنواع ويقرون بها ويجعلونها من أنواع الحديث، ولكنهم مع ذلك يقولون إنها من جملة الأحاديث المردودة أي ضعيف، فهي صور متعددة لهذا القسم. فإذا وجدت إماما من الأئمة يقول الحديث إما صحيح وإما ضعيف، فلا تتوهم أن هذا العالم يمكن أن يكون هناك أنواع أخرى كالحديث الحسن، لأن بعض الناس يقع في ذلك. إذا ما قال عالم من العلماء الحديث إما صحيح وإما ضعيف يرد عليه، يقول له لا، هناك نوع آخر اسمه الحسن. هذا العالم لا ينكر أن هناك نوع اسمه الحسن، ولكنه مع ذلك يجعله من أقسام الصحيح، مرتبة من مراتب الأحاديث الصحيحة. هو ما أراد إلا القسمة العامة، القسمة العامة، وكل قسم من هذين القسمين العامين يندرج تحته أنواع كثيرة، منه فمن المقبول الصحيح، ومن المقبول الحسن، ومن الصحيح ما هو صحيح لذاته، ومن الصحيح ما هو صحيح لغيره، ومن الحسن ما هو حسن لذاته، ومن الحسن ما هو حسن لغيره. فتلك تفريعات، هذه تفريعات، ولكنها يجمعها معنى واحد، وهو أنها جميعا تندرج تحت قسم المقبول. كذلك المردود، المردود أنواع ودرجات، فمنه المعضل، ومنه المرسل، ومنه المنقطع، ومنه الموضوع، ومنه المدرج، ومنه المقلوب، إلى غير هذه الأنواع. كل هذه الأنواع تتصف بصفة واحدة، وهي أنها من قسم المردود. فمن قال إن الحديث إما مقبول أو مردود أو إما صحيح أو ضعيف قصد بذلك القسمة العامة، فلا يعترض عليه بالتفريعات، لا يعترض عليه بالتفريعات. هناك من أهل العلم من عرف ذلك، ووقع في كلامه ما قد أوهم البعض بأن هناك خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر. فمثلا وجد الإمام الخطابي أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى في كتابه معالم السنن في شرح سنن أبي داود في المقدمة يقول الحديث عند أهله ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إما صحيح وإما حسن وإما ثقيل. فهذه عبارة لهذا العالم واضحة الدلالة على أن الحديث عنده ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. بينما نجد إماما كالإمام الذهبي صاحب هذه المنقضة في كتاب سير أعلام النبلاء وغيره يقول اعلم أن الحديث ينقسم عند أهله إلى قسمين، إما صحيح وإما حسن، إما صحيح وإما ضعيف، والحسن هو من أدنى درجات الصحيح. هذه العبارة في الواقع لا تتعارض مع ما قاله الإمام الخطابي، لأنه وإن جعل الحديث قسمين إلا أنه يثبت أن الحسن موجود، إلا أنه يجعله من أدنى مراتب الصحيح. فإذا صار الخلاف بين العلماء لفظيا متعلقا بالعبارة فقط لا بالمضمون، وإلا في المعنى واحد. وشبيه بهذا كلام الإمام البيهقي رحمه الله تعالى الذي قاله في رسالته إلى الإمام الجويني، وكذلك في مقدمة كتابه معرفة السنن والآثار. قال: الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. تأمل هذه العبارة، الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: صحيح اتفق علماء الحديث على صحته. القسم الثاني: ضعيف اتفق علماء الحديث على ضعفه. إذن نحن بين أيدينا نوعان في تعريف الإمام البيهقي رحمه الله: نوع متفق على كونه صحيحا، ونوع متفق على كونه ضعيفا. ثم قال: ونوع اختلف فيه أهل العلم، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، منهم من يصححه ومنهم من يضعفه، فعلى من بعدهم ممن عنده آلة الترجيح أن ينظر في كلامهم وأن ينظر في أدلتهم ليرجح أحد الجانبين، فإما أن يرجح أنه صحيح وإما أن يرجح أنه ضعيف. إذن الأنواع عند البيهقي تؤول إلى نوعين أم ثلاثة؟ تؤول إلى نوعين. غاية ما هنالك أن كل نوع من هذين النوعين بعضه متفق عليه وبعضه مختلف فيه. كأنه قال: الحديث إما صحيح، والصحيح منه ما هو متفق على صحته ومنه ما هو مختلف في صحته، والضعيف نوع آخر وهو على قسمين: منه ما هو متفق على كونه ضعيفا ومنه ما هو مختلف في ضعفه. لكن في النهاية يقول الأمر أن الإمام البيهقي رحمه الله تعالى يرى أن الأحاديث إنما هي صحيحة أو ضعيفة، فصدر كلامه بما أوهم أن الأحاديث تنقسم عنده إلى ثلاثة أقسام. ثم لما شرح ذلك وبينه تبين أن هذه الأقسام الثلاثة تؤول إلى القسمين المعروفين، وهذا ما مال إليه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في نكته على كتاب الصلاة، فذكر كلام البيهقي وقال: وهذا يدل على أن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، وما الحسن إلا نوع من أنواع الحديث الصحيح. إذن هذا ما ندندن حوله دائما وأبدا، وهو أن طالب العلم ينبغي عليه أن يتأمل ويتدبر كلام أهل العلم الذي ظاهره التعارض، وقبل أن يبادر إلى رده أو يتسرع فينسب الخلاف إلى أهل العلم، ينبغي عليه أن يتأمل الكلام، فلعل لهذا الكلام وجه يظهر من خلاله أنه لا تعارض سوى في العبارة سوى في الألفاظ. وهذا نجده كثيرا في هذا العلم الشريف، كثيرا ما يحكى خلاف في مسألة، فإذا تأملت كلام أهل العلم في هذه المسألة يتبين لك أنه لا خلاف، إنما الخلاف من سوء فهم العلماء. ومن سوء فهم كلام العلماء. فأنت لما لم تفهم كلام العلماء على وجهه تصورت أن هناك اختلاف بينهم، والواقع أن الخلاف ليس إلا في العبارة واللفظ، وفي النهاية كلامهم يرجع إلى معنى واحد. مثلا من هذه المسائل وهي متعلقة بتقسيم الأحاديث، نجد بعض الأحاديث العلماء المتقدمون عليهم رحمة الله إذا ما تعرضوا لها أو سئلوا عنها يقولون هذا الحديث لا يصح فيه إسناد، أو لا يثبت فيه حديث، أو مثل هذه العبارات. ثم نجد بعض العلماء الآخرين وغالبا ما يكون من العلماء المتأخرين رحمهم الله جميعا يجمع تلك الأحاديث المتعددة لهذا المثل، ثم يقول إن مجموع هذه الروايات يقوي بعضه بعضا، فيصير الحديث بالقسم الحسن المحتج به. فيأتي بعض من لم يتدبر كلام أهل العلم ويقول العلماء مختلفون، هؤلاء يقولون لا يصح فيه حديث، وهؤلاء يقولون هو حسن. إذن العلماء مختلفون. ثم بعضهم يقول إذن هناك اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين، والواقع أن هذا الاختلاف ليس إلا اختلافا في العبارة. في كثير من المواضع هذه من عنده معرفة بمناهج المحدثين وخبرة بأصولهم يستطيع أن يوفق بين كلامهم الذي ظاهره التعارض، الذي ظاهره التعارض. من ذلك مثلا حديث التسميع عند الوضوء، لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث مما حير كثيرا من الباحثين، وبعضهم جعله تكأة لنسبة الاختلاف بين المتقدمين والمتأخرين في المنهج والأصول العلمية. والواقع أن من تدبر كلام المتقدمين وكلام المتأخرين في كلامهم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث التي ظاهر كلامهم فيها تعارض وتناقض، لا يجد هذا التعارض ولا ذلك التناقض، إنما الخلاف لفظي. فإذا كنت عالما ومدركا لمناهج المتحدثين ولأصولهم ستعلم أن هذا الكلام متفق وليس مختلفا، ولكن هذا يحتاج إلى ضربة وإلى ممارسة وإلى طول مدارسة للعلم ولكلام أهل العلم. فإذا نظرنا إلى كلام أهل العلم كأحمد ابن حنبل والمتقدمين في هذا الحديث نجدهم متفقين على أن أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة، أسانيد هذا الحديث كلها ضعيفة، كل إسناد منها لا يقوم بنفسه ولا يحتج به بمفرده، ولهذا وردت العبارات على هذا النحو التي تدل على هذا المعنى، كمثل ما جاء عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال ليس فيه حديث صحيح، أو لا يصح فيه إسناد، أو نحو هذه العبارات. بينما وجدنا العلماء المتأخرين جمعوا تلك الروايات المتعددة لهذا المثل فقالوا هذه الروايات يقوي بعضها بعضا، فنقول له ليس هناك من تعارض، لأن العلماء المتقدمين عليهم رحمة الله تعالى كان من شأنهم أن ينقضوا السند والمتن معا، كان من شأن العلماء المتقدمين أن ينقضوا السند والمتن معا. كما قلنا آنفا، لو أن حديثا صحيحا من حيث المتن هو صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض الناس أخطأ فرواه بإسناد غير إسناده، فإن علماء الحديث عليهم رحمة الله يعودون ذلك خطأ ووهما ويحكمون بعدم صحته. حكمهم بعدم صحة ما هذا سبيله؟ هو نقد للمتن أم نقد للسند؟ هو نقد للسند وليس نقدا للمتن، كما ذكرنا آنفا في حديث الأعمال بالنيات. هذا حديث صحيح أم لا؟ حديث صحيح من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعض الرواة أخطأ فرواه من حديث أنس عن رسول الله، وبعضهم رواه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال العلماء هذا خطأ، هذا منكر، هذا باطل، هذا لا أصل له. هذه الأحكام متعلقة بالمتن أم بالإسناد؟ متعلقة بالسند، وإلا فالمتن عندهم صحيح. فإذا وجدت إماما من هؤلاء الأئمة يقول في مثلا في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله إنما الأعمال بالنيات إنه باطل، فلا تتوهم أنه يقصد المتن، إنما يقصد بالبطلان الإسناد فقط. فإذا هذه الأحكام التي ذكرها العلماء من قولهم لا يصح فيه إسناد، أو لا يصح فيه حديث، أو لا يصح في الباب شيء، إنما ذلك كله متعلق بالأسانيد التي رويت لهذا المتن. بينما العلماء الآخرون الذين جمعوا تلك الأسانيد وقووا بعضها ببعض فقالوا هو حسن باعتبار هذه الرواية، حكم ماذا يتعلق بالأسانيد أم بالمتن؟ يتعلق بالمتن. فهم قالوا هذا المتن حسن باعتبار اجتماع هذه الروايات، فصار كلام هؤلاء في باب وكلام هؤلاء في باب آخر. هؤلاء يتكلمون عن الأسانيد وأولئك يتكلمون عن المتن، ومعلوم أنه لا تلازم بين الأمرين، فقد يكون الأسانيد بعضها فيها ضعف، أو قد تكون مفردات هذه الأسانيد ضعيفة، ولكن المتن قوي باجتماع تلك الروايات. فهذه الأحكام التي وردت على العلماء المتقدمين متعلقة بماذا؟ بالأسانيد. ونحن حينما نقول هذا حديث حسن نقصد الأسانيد أم المتن نفسه؟ نقصد المتن. فالذين قالوا هو حسن أو قوي لم يقصدوا الحكم على الأسانيد بقدر ما قصدوا الحكم على المتن، فصار كلام هؤلاء في جانب وكلام أولئك في جانب آخر، فكيف أنسب لهم الاختلاف والتعارض والتناقض؟ وهؤلاء إنما تكلموا في قضية وأولئك تكلموا في قضية أخرى. ثم إن علماء الحديث عليهم رحمة الله عندما ينظرون في المتن الذي روي بأسانيد ضعيفة إنما ينظرون في أسانيد هذا الحديث من جهة، وينظرون أيضا في الأحاديث الأخرى التي قد توافقه في المعنى أو في بعضه. نقول تاني، علماء الحديث عليهم رحمة الله عندما يريدون أن ينظروا في حديث من الأحاديث التي أسانيده ضعيفة يتأملون أولا تلك الأسانيد من جهة، لينظروا هل مجموعها يعطي الحديث قوة أم لا، فهذا من جهة. من جهة أخرى ينظرون أيضا في الأحاديث الأخرى هل هناك من الأحاديث ما فيه من المعاني ما يوافق المعنى الذي وجد في هذا الحديث الذي روي بأسانيد ضعيفة أم لا، وهو ما يسمونه بالشواهد، أن يكون هذا المعنى الذي وجد في هذا الحديث لم يتفرد به ذلك الحديث الذي روي بأسانيد ضعيف، بل هذا المعنى نفسه قد وجد أيضا في أحاديث أخرى وقد يكون بعضها صحيحا. وهذا ما لاحظه علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الحديث خاص. ولكن للأسف أكثر الباحثين من المتأخرين ومن المعاصرين لا يلاحظون تلك المعاني التي تنبه لها العلماء، ويظنون أن هؤلاء العلماء إنما حكموا على الحديث بمجرد هذه الأسانيد فقط. ونحن نقول لا، إنما تأمل المحدثون هذه الأسانيد من جهة، ومن جهة أخرى تأملوا أيضا الأحاديث الأخرى التي قد توافق ذلك الحديث الذي وقعت أسانيده ضعيفة. ولهذا وجدنا الإمام أحمد رغم أنه قد تواتر عنه أنه ضعف أسانيد هذا الحديث كما ذكرنا، هو نفسه كان يحتج به، كان يحتج بهذا الحديث. ومذهبه معروف أن له في المسألة روايتان، رواية بوجوب التسمية على الوضوء، ورواية أخرى باستحباب التسمية. والوجوب والاستحباب إنما يثبتان بالحديث الصحيح أو الحسن. فما الذي لاحظه الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى حتى احتج بهذا الحديث وبنى عليه حكما مع أنه قد ضعف أسانيده كلها؟ الذي لاحظه عليه رحمة الله أن هذا الحديث لم يتفرد بالمعنى الذي فيه، وإنما المعنى الذي فيه وجد في أحاديث أخرى وبعضها صحيح. من ذلك ما أخرجه النسائي في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزاة فأتي بوضوء يعني بماء ليتوضأ منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأوا بسم الله. توضأوا بسم الله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يفهم من هذه الحكاية أن التسمية من سنن الوضوء، وقد حث النبي أو بين النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنهم إن توضأوا أن يذكروا اسم الله عز وجل. ولهذا ترجم الإمام النسائي لهذا الحديث في كتابه السنن باب التسمية عند الوضوء. وكذلك الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب السنن الكبرى له أيضا قال باب التسمية عند الوضوء، وذكر هذا الحديث ثم قال وهذا أصح حديث يروى في التسمية عند الوضوء. إذن هناك أحاديث أخرى لاحظها العلماء وجدوا فيها معنى يوافق المعنى الموجود في هذا الحديث الذي روي بأسانيد ضعيف. ليس هذا فقط، بل أبعد من ذلك، وجدنا في صحيح البخاري ما يفيد هذا المعنى أيضا. الإمام البخاري عليه رحمة الله في كتابه الصحيح، في كتاب الوضوء من كتاب الصحيح، عقد بابا فقال باب التسمية عند الوضوء والوقاع، أي عند الجماعة. ثم خرج حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله أن يقول اللهم جنب الشيطان، بسم الله اللهم جنب الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلى آخر الحديث. ما الذي لاحظه البخاري؟ ما الذي فهمه البخاري؟ ما علاقة هذا الحديث بالوضوء والطهارة. هذا أشبه به كتاب النكاح، أليس كذلك؟ يعني أنت إذا أردت أن تبحث عن هذا الحديث في كتاب البخاري، ما أي الكتب ستفتح؟ كتاب الطهارة أم كتاب النكاح؟ ستفتح كتاب النكاح وتقول أظن الحديث سيكون موجودا في كتاب النكاح، فتفتح في كتاب النكاح لا تجد الحديث. إنما أخرج البخاري الحديث في كتاب الوضوء. سبحان الله، وهذا من دقيق فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله، ولهذا قالوا فقه البخاري في تراجم كتابه في العناوين التي يعلم بها على الأحاديث، هو وغالبا ما يضع الحديث في الباب الذي لا يتنبه إليه أحد، فهو يريد أن يفيدك شيئا ربما لا تستفيده من غيره. كل الناس الذين ألفوا يضعون هذا الحديث في كتاب النكاح، ولكن البخاري فهم منه معنى يتعلق بالوضوء، فلو أنه أدخله في كتاب النكاح لم يأتي بجديد، فأراد أن يدخله في كتاب الوضوء ويبين المعنى المستنبط من الحديث مما يتعلق بكتاب الوضوء، فلعل غيره لا ينبهك على هذا المعنى. وهذا مما يمتاز به صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله. ما الذي لاحظه البخاري؟ لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام شرع وحث على ذكر الله عز وجل عند الجماع والوقاع، فكأنه يقول إذا جاز ذكر الله عز وجل عند الجماع فمن باب أولى عند الوضوء، فهذا ما يسمى عندهم بقياس الأولى، هذا ما يسمى عندهم بقياس الأولى. وهذا ما بينه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري المسمى فتح الباري، فبين أن البخاري عليه رحمة الله إنما أخذ هذا الحكم من هذا الحديث عن طريق القياس الأولى، وهو من أقوى أنواع القياس، لأنه إذا كان ذكر الله عز وجل جائزا في حال الجماع فمن باب أولى أن يكون جائزا عند حال إرادة الوضوء. هذا كله فضلا عن عموم حديث عائشة أم المؤمنين الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه وعلقه البخاري، أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيان. ولا شك أن الوضوء من أفضل الأحوال، فإذا كان رسول الله يذكر الله على كل أحيان في السوق في الطريق في البيت، فمن باب أولى أن يكون الذكر أيضا في حالة إرادة الوضوء. إذن علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى لا يكتفون في تقوية الروايات فقط بمجرد تلك الأسانيد التي رويت لهذا الحديث بخصوصه، وإنما ينظرون في الأحاديث الأخرى هل فيها ما من المعاني ما يكون موافقا للمعنى الذي دل عليه ذلك الحديث أم لا. حينئذ يجمعون تلك الروايات كلها وتلك الأحاديث على تنوعها فيطلقون مثل هذا الحكم بأنه حديث حجة أو حديث قوي أو حديث حسن لغيره أو نحو هذه العبارات التي إنما تؤخذ من مجموع روايات وليس من رواية معينة. لكن الواحد منا قد لا يتنبه إلى ما تنبه إليه ذلك العالم، الواحد منا قد لا يتنبه إلى ما تنبه إليه ذلك العالم، ويتصور أن العلماء إنما حكموا على هذا الحديث بمجرد هذه الروايات فقط وتلك الأسانيد فقط، ونحن نقول لا، بل العلماء يلاحظون أشياء أخرى قد لا تخطر لك على بال، ولكي تتفهمها وتقف عليها لابد من أن تدمن النظر في كلام أهل العلم لتكتسب شيئا من تلك الخبرة التي حباهم الله عز وجل بها. فإذا نرجع إلى موضوعنا وأن الحديث إما صحيح وإما ضعيف، والحسن ما هو إلا قسم من أقسام الأحاديث الصحيحة، فمن أفرده وجعله قسما على حدة فهو اصطلاح له ولا مشاح في الاصطلاح، ومن جعله قسما من أقسام الصحيح فهو نظر إلى حقيقة الأمر وأن الحسن يشترك مع الصحيح في أنهما كلاهما من قسم المقبول. إذا نظرنا في كتاب الموقظة نجد الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى أول ما بدأ من الأنواع بدأ بأعلاها وأقواها وهو الحديث الصحيح، فذكر رحمه الله أولا تعريف هذا النوع فقال هو ما دار على عدل متقن واتصل سنده، فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف وسيأتي في موضعه إن شاء الله، يعني هذا الخلاف. وزاد أهل الحديث سلامته من الشذوذ والعلة، وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها يعني يرفضونها، يعني أن الفقهاء يخالفون المحدثين في بعض هذه الشرائط كما سنبين بإذن الله تعالى. قال فالمجمع على صحته إذن أنه المتصل السالم من الشذوذ والعلة، وأن يكون رواته ذوي ضبط وعدالة وعدم تدليس. هذا خلاصة ما قاله الإمام الذهبي عليه رحمة الله تعالى في نوع الحديث الصحيح، ثم بعد ذلك أخذ يذكر مراتبه ودرجاته. أنا لا أريد في هذه الدورة أن أكرر ما في الكتب أو أن أشرح هذه الألفاظ المذكورة في الكتاب، هذا أسهل شيء، لكنني أريد أن يخرج الطالب من هذه الدورة وقد تملك بيديه مفاتيح هذا العلم. كيف يفهم هذا العلم إذا ما قرأ في كتاب من كتب هذا العلم بعد انقضاء الدورة؟ يستطيع أن يفهم، يستطيع أن يستوعب ما قاله أهل العلم. فأنا أريد فقط أن أضع يدك على المهمات التي لابد لك من إدراكها وفهمها في كل نوع من تلك الأنواع، بحيث إذا ما انقضت الدورة وأخذت تتوسع في العلم وفي القراءة في كتب المصطلح تفهم وتستوعب ما قاله أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. نحن الآن حينما نقول الحديث الصحيح فنحن الآن نتناول ماذا؟ نتناول أعلى درجات الحديث المقبول. واحد يقول إيه صحيح وإيه مقبول؟ نقول إذا ما قلنا مقبول فنستطيع أن ندرج تحت هذا العنوان كل مراتب المقبول على اختلاف درجاتها، فالمقبول يدخل تحته الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، كل ذلك يسمى مقبولا ويصدق عليه ذلك الاسم. إذن قولنا صحيح، قولنا صحيح كأننا نتكلم عن فرع من فروع المقبول، عن فرع من فروع الحديث المقبول، عن نوع من أنواع الحديث المقبول. ثم ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في تعريفه شرائط، يعني أن الحديث لكي يكون صحيحا لابد وان تتحقق فيه هذه الشرائط. فان تخلف شرط منها لم يكن حينئذ صحيحا. الشرط الاول العدالة. قال هو ما دار على عدل. يعني ايه دار؟ يعني لف. برضك مش فاهمين يعني ايه دار برضك؟ يعني ايه لف؟ هذا راجع الى تصور الاسانيد. هذا راجع الى تصور الاسانيد. ودائما وابدا اقول طالب العلم لابد ان يفهم اننا ندرس علما يعد من علوم التاريخ. يعني ماذا؟ يعني هذا الراوي الذي روى هذا الحديث ألم يكن موجودا في زمن من الأزمنة، في مكان من الأمكنة، وكان قد رحل إلى بلاد ولم يرحل إلى أخرى، وسمع من شيوخ ولم يسمع من آخرين؟ هذه قضية تاريخية ولا إيه؟ هذا جانب من جوانب التاريخ. وأنت تدرس هذا العلم ينبغي عليك أن تتصور هذا. ولهذا نحن في هذا العلم ندرس ما كان لا ما كان ينبغي أن يكون. إيه لف ودوران ده؟ يعني اشرح وضح. نحن حينما ندرس التاريخ فنحن ندرس أشياء حصلت بالفعل أم ما زالت ستحصل. حصلت بالفعل وانقضى زمانها ومات أهلها، هذا هو التاريخ. فإذا نحن ندرس شيئا كان في الماضي وليس شيئا نريد أن يكون. الشيء الذي نريد أن يكون من الممكن أن نجتهد فيه وربما توصلنا فيه إلى شيء ما، لكن الشيء الذي مضى نحن ندرسه كما جاء. فكتب التاريخ يقول في عام كذا حصل كذا وكذا وكذا، فما جيش انا اقول ليه؟ طب ليه حصل كده؟ ما كانش يحصل حاجه تانية؟ حصل وخلاص. الموضوع انه حصل سواء صواب او غلط، حصل الكلام ده. فنحن الان ندرس ماذا؟ ندرس الشيء الذي وقع بالفعل. زي علم النحو. واحد يقول لك يا اخي ليه العربي ما كان يعني يرفع الخبر وينصب المبتدا؟ ليه يعمل لماذا يجعل هذه جمله اسميه وهذه جمله فعليه؟ ما كان يجعل الحرف فعل والفعل اسم والاسم فعل؟ نقول له يا اخي نحن ندرس لغه قوم قد ماتوا وانتهوا، هذه لغتهم التي ماتوا عليها، فنحن ندرس هذا القدر من التاريخ. فالعربي إذا قال كذا فهذا منصوب وهذا مرفوع وهذا مخفوض وهذه جملة اسمية وتلك فعلية كما جاء عن العرب. إذا أردت أن تتخذ لنفسك لغة أخرى فاتخذ، ولكن لا تقول هذه لغة العرب. كذلك في المصطلح، نحن ندرس تاريخ لأن هذا الراوي الذي روى هذا الحديث رواه وما استبعد ذلك لأنه ليس عنده تصور صحيح للخريطة. لكن إذا عرف أن البصرة والكوفة بلدتان قريبتان لعلم أن رواية مثل هذا عن هذا الشيخ أمر سهل جدا، والتقاؤه به وسماعه منه أمر غير مستبعد بحال. لماذا؟ لأنه تخيل ابتداء تلك الخريطة، الخريطة للعالم الإسلامي في العصور المتقدمة، فيعرف طبيعة الحال ماذا؟ أن هذا يمكن له أن يلتقي بهذا وأن يسمع منه وأن يأخذ عنه العلم. لكن لما يجي واحد يكون عارف الخريطة ويلاقي واحد من أهل مصر يحدث عن واحد من أهل الشام، أو واحد من أهل البصرة يحدث عن واحد من أهل الأندلس، لعلمه بالخريطة يعرف أن المسافة بعيدة جدا، وأن رواية مثل هذا عن مثل هذا أمر مستبعد. كيف استفاد هذا؟ من معرفته بالجغرافيا. من معرفته بالجغرافيا. إذن معرفة الجغرافيا والتاريخ أمر لازم لطالب العلم. دي بعض الآلات التي على أساسها تستطيع أن تفهم علم مصطلح الحديث. دار يعني إيه بقى؟ كان الحديث يروى بأسانيد متعددة، ولكنه هذه الأسانيد المتعددة تلتقي عند شيخ واحد، زي حديث الأعمال بالنيات مثلا يرويه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد ابن إبراهيم التيمي إلى آخره الإسناد. يحيى بن سعيد الأنصاري هو الذي يدور عليه الإسناد. لماذا؟ لأنه قد رواه عن يحيى الأنصاري عدد كثير من الرواة كلهم يروي عن الأنصاري، فمهما تشعبت الأسانيد إلا أنها ترجع في النهاية إلى رجل واحد هو الذي دارت عليه الأسانيد. العبرة بهذا الذي دارت عليه الأسانيد وليس بالأسانيد التي رويت عنه. مفهوم هذا الكلام؟ وهو يسمى عند المحدثين بمخرج الحديث، يعني الراوي دوت من عنده خرج الحديث، من عنده خرج الحديث. عد أن يروي هذا الحديث رجل عد. ما معنى عد؟ العدل هو من لا يتعمد الكذب، قد يخطئ لكن عن غير قصد، اما اذا تعمد الكذب فلا يكون عدلا. وعلماء الحديث اشترطوا في العدالة شرائط، انما هذه الشرائط الغرض منها ان من تحقق في هذه الشرائط فالظن الغالب انه لا يتعمد الكذب، لكن اذا لم نتحقق من بعضها لكن ثبت لدينا انه لا يتعمد الكذب فهو عدل. فقالوا العدل هو المسلم البالغ، المسلم، لأن الكافر لا يكون عدلا، الكافر لا يكون عدلا بحال، والبالغ الذي يعقل الأمور ويميز بين الكذب وغيره بخلاف الصبي غير المميز، فهذا لا يميز بين حق وباطل وبين صدق وكذب، فهو لا يعرف معنى الصدق حتى يصدق، ولا يعرف معنى الكذب حتى يتجنبه، فحينئذ لا يكون عدلا ولا يكون مغفلا. المغفل الذي لا يميز حديثه من حديث غيره، تجيب له كتاب مليان احاديث تقول له مش دي احاديثي، يقول لك اه صح هي دي احاديثي، اسمه مغفل. إذا لم تكن تلك الأحاديث من أحاديثه يسمى ماذا؟ مغفلا، لأنه لا يميز أحاديثه من أحاديث غيره. وقد يكون المغفل راجعا إلى كونه لا يعقل الأحاديث ولا يميز الأشياء، كمن لا يميز بين البعرة والبقرة. مغفل ولا مش مغفل؟ سئل مرة يحيى ابن معين عن رجل اسمه أسلم العدوي، فقال ذلك الذي يرى الهلال قبل الناس بيومين. فمن هذا يعني الناس ينظرون ويطلعون على الهلال في يوم وفي ليلة معينة، وهو من قبلهم بليال يرى الهلال بعينيه. ده إنسان مغفل، يعني يكون مثلا حاجبه طويل فيه شعرات نازله يفتكر اهو اهو الهلال اهو. واذكر انني قرات في بعض كتب الادب قصه وهي موجوده في كتاب الجمع لاخلاق الراوي واداب السامع للخطيب البغدادي، قصه ايضا تدل على نوع من التغفيل. رجل مر برجل يأكل في باب المدينة، يعني في الميدان، قاعد في الميدان وعمال يأكل كده والناس تمر من أمامه. فقال له الرجل يا رجل أما تستحي أن تأكل والناس يمرون؟ أما تستحي أن تأكل والناس يمرون؟ يعني مش تصف. قال له: لو أنك جلست في حظيرة بقر أكنت تستحي أن تأكل أمام البقر؟ قال: لا. قال: تعالى حتى أعلمك أنهم بقر. فجلس في مجلس وقال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بلغ طرف لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة. فكل الناس أخرج لسانه يريد أن يوصله إلى أرنبة أنفه كما تفعل البقرة. فلما رأى الأمر قال: ألم أعلمك أنهم بقر؟ في ناس كده عندها سجية، كل حاجة يصدقوها، كل حاجة يصدقها، ما عنده إشكالية في الموضوع ده. لو ما دام قال الله قال رسوله يبقى خلاص. يعني مرة واحد وقف على المنبر ويخطب في مناسبة من المناسبات الشرعية في رمضان مثلا أو في فضل رجب أو شعبان، المهم، فأراد أن يجمع بعض الأحاديث المتعلقة بفضل هذا اليوم وهذه المناسبة، فوقف على المنبر وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذكر حديثا موضوعا، ثم قال: أخرجه الإمام ابن الجوزي في كتاب الموضوعات. هو متصور يعني إن هو كده يعني قام بالواجب وفكر كتاب الموضوعات يعني مواضيع وحكايات، ولا يعرف أن الموضوعات أي المكذوبات. هؤلاء سذج ممن يعدون من المغفلين، هؤلاء هم الايه؟ المغفلون، وما اكثرهم في هذا الزمان. يعني بعض الناس يدخل المسجد يجد كتاب فيه اذكار، يجد كتابا فيه اذكار، وبعض هذه الكتب يكتب بخط اليد، فاول ما يخش المسجد يروح ماسك الكتاب يظن انه يقرا قران ويظل يقرا. انا وجدت مثال، يعني لا يميز بين القران وبين الكلام العادي، وقد تكون تلك الاذكار حتى ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مغفل، يعني لا يميز الاشياء. كما روى بعض الناس فقال: حدثنا قتاده عن انس، او انس عن قتاده، هو مش عارف، حدثني انس عن قتاده، معروف قتاده تابعي وانا الصحابي، فالمفترض من يروي عن من؟ التابعي هو الذي يروي عن الصحابي. فهو راح قال لك ايه؟ حدثني انس عن قتاده، حدثني انس عن قتاده. فهذا يسمى مغفل، يعني ما يميز الاشياء ولا يعقلها. وهذا كان موجود في طائفة من الرواة، هذا كان موجودا في طائفة من الرواة، ولكن التغفيل الذي يقصده المحدثون بالدرجة الأولى هو من يقبل التلقين فيتوهم الحديث من حديثه وليس هو من حديثه. كما ذكرنا يأتيه الرجل فيقول له: أنت حدثتنا بهذا الحديث، أو حدثتنا بهذا الكتاب، فيقول: نعم هو من حديثي. هذا يسمى إيه؟ قابل التلقين، يقبل التلقين، والذي يقبل التلقين يعد من المغفلين، يعد من المغفلين. فهذا الجانب هو الذي يعتني به المتخصصون في الحديث مما يتعلق بالغفلة. فإذا ما وجدت علماء الحديث عليهم رحمة الله تعالى يقولون فلان مغفل، يقصدون مثل هذا بالدرجة الأولى، وإن كان التغفيل عموما له صور متعددة. واشترط ايضا في العدل ان يكون سالما من الفسق، لا ياتي الشيء المفسق فلا يشرب الخمر ولا يزني ولا يكون محدودا في حد ولا يسرق، فلا يفعل الاشياء التي توجب الحكم عليه بالفسق. وايضا ان يكون سالما من خوارم المروءه. ايه هي خوارم المروءه؟ يعبر عنها بعض اهل العلم بقولهم خوارم المروءه هي صغائر الخسه. يعني احنا فهمنا الاولى، لم نفهم الثانيه. ايوه، هناك امور من الصغائر ليست من كبائر الامور. الذنوب منها الصغائر ومنها الكبائر. الكبائر لا شك انها تفسق صاحبها، لكن هناك صغائر من اتى بها تكون قادحة في مروءته، لكونها صغائر تدل على خسة نفسه، كمن يسرق الشيء التافه. يجي واحد يسرق سندوتش، يعني اذا سرقت اسرق جمل، تيجي تسرق سندوتش فهذا انسان احمق، تقطع يده في البيضه، يسرقها في الشيء التافه. فهذا يدل على ماذا؟ على خسه في نفسه. وكان السلف رحمهم الله يعتبرون امورا من خوارم المروءه. قد لا تكون هذه الأمور معدودة من خوارم المروءة في كل زمان، لأن خوارم المروءة تختلف بحسب الأعراف. فما يكون في بلد من خوارم المروءة قد لا يكون كذلك في بلد أخرى، أو ما يكون في زمن معين من خوارم المروءة قد لا يكون كذلك في زمن آخر. فقد كان بعض السلف يعدون من خوارم المروءة الشرب قائما. طبعا الشرب قائما الآن ليس من خوارم المروءة. وكان بعض السلف يعد من خوارم المروءة الضحك بصوت عال، هذا من خوارم المروءة عندهم. وهذا بطبيعة الحال كما قلنا يختلف بحسب أعراف الناس. ولهذا الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول في كتاب الكفاية إن خوارم المروءة ليست وحدها تكفي للطعن في عدالة الراوي، وإنما يستأنس بها. فإذا وجدنا الراوي مع كونه فعل بعض خوارم المروءة يتساهل في الحديث وربما وقع في الكذب، وقوي عند ظن الناقد أن هذا الراوي ربما تجرأ على رسول الله عليه الصلاة والسلام وتجرأ في الكذب، فحينئذ يقدح فيه بخوارم المروءة. أما إذا كان مع كونه يأتي بعض خوارم المروءة لكنه لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب في الحديث، فحينئذ لا يقدح عليه بهذا الذي يسمى بخوارم المروءة. ولهذا وجدنا بعض السلف كانوا معروفين بالدعابة والمزاح، بالدعابة والمزاح كما ذكروا ذلك في ترجمة أبي نعيم الفضل ابن دكين بأنه كان كثير المزاح، وكذلك في ترجمة محمد بن صالح الملقب بجزرة كان كثير المزاح جدا. ومن نظر في ترجمته في سير أعلام النبلاء وجد من ذلك الكثير، زي أشعب الطامع. من أشعب ده؟ رجل كان همه في الدنيا الأكل، لا يعرف سوى الأكل، كان يسأل كم رغيفا تأكل في اليوم؟ قال من مالي أم من مال غيري؟ قال من مالك. قال رغيفان. قال من مال غيرك؟ قال اخبز واطرح، مش مشكلة، ما تعدش. وقيل له يا أشعث، يعني أنت تجلس معنا كثيرا ولا تحدثنا بالأحاديث مع أنك قد سمعت الحديث، ألا تحدثنا يوما؟ فوعدهم أن يحدثهم. فلما جاء موعد المجلس جلس ليحدث، فقال حدثنا عكرمة عن عبد الله ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خصلتان لا تجتمعان في مؤمن. ثم سكت. فقيل له يا أشعث اذكر الخصلتين. قال: الخصلة الأولى نسيها عكرمة، والخصلة الثانية نسيتها أنا. يعني كان الدعابة في لسانه على طول، يعني هذه شخصية كشخصية جحا، لكن جحا أكثر وأشهر. لكن إذا نظرت في ترجمة أشعث الطامع هذا تجد عجبا. كان كما يروى مرة راكبا حمارا، وكان قد دعي إلى وليمة، فلما ذهب إلى من سيضيفه أدخلوه في الدار وأخذوا الحمار، ثم انتظر وتأخر الطعام، فبعد وقت قدموا له عجل حنيز فأكله كله. ثم لما خرج قال: أين الحمار؟ قال: هو في بطنك. يعني طبخ له الحمار فأكله عن آخره. هؤلاء كان فيهم دعابة، لم يطعن العلماء عليهم رحمة الله تعالى عليهم بمجرد الدعاء، لم يطعن العلماء عليهم بمجرد الدعابة، وإنما فقط من طعن عليه، من طعن فيه إنما طعنوا فيه بسبب آخر، بسبب آخر، إما أنه مثلا كذاب، أو أنه ليس حافظا ضعيف الحفظ. ومنهم الثقات كما ذكرنا في أبي نعيم الفضل ابن دكين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.